عزيز عليك ما علمتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم Thank you. Thank you. Thank you. ربنا يزيدك الله. والله يا ابويا الحاج محمد دول زعيمك بسم الله ما شاء الله بسم الله ما شاء الله انت طول عمرك مقتول الله شكرا Thank you. Thank you. Yeah. إن لله ولله الحمد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.